لا شرعية. البراءة العقلية وموضوعها اللا بيان، قبح العقاب بلا بيان، او الاحتياط العقلي لمنجزية العلم الاجمالي. زين، الان شنو نقول؟ هذا الايراد الاول يقول بان التعريف المشهور غير جامع، غير، لماذا؟ لانه لا يشمل الاصول العملية، فانها وظائف مقررة عند الشك او الجهل بالحكم الواقع. وتارة اخرى ورد عليه بانه غير مانع، فانه يشمل شنو؟ مسائل لغوية والرجالية. اما الايراد الاول فقد تقدم دفعه بوجهين، اما على طريقة الاخوند الخراساني باضافة قيد جديد في التعريف، او التي انتهى اليها في مقام العمل. شنو هذه التي انتهى اليها في مقام العمل؟ اصول عملية، يعني ليس فيها استنباط على زعمه وعلى رأيه. وطريقة الثانية لدفع الإيراد شنو هو الإشكال؟ ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله، وهو شنو؟ بيان معنى الاستنباط، تفسير معنى الاستنباط. الاستنباط شنو معنى؟ نعم، إثبات تنجيزي منجزية، او اثبات شنو؟ تعذيري. وهذا يشمل الامارات كما يشمل الاصول العملية. لكن قلنا تعليقا على هذا البيان من السيد الشهيد رحمه الله بان هذين شنو الجوابين ليس في عرض واحد، وانما جواب السيد الخوئي رحمه الله كأنه شنو؟ نعم، رد على صاحب الكفاية، وليس شنو هو في عرض واحد. لأن مفاد كلام الآخوند أنه إقرار واعتراف وتسليم بورود الإشكال، وهذا صار بحث خارج مصغر. يعني بعض المطالب في الحلقة الثالثة، يعني تقرأ ما في الكفاية وما بعد الكفاية. شنو البحث الخارج في الأصول؟ غير آراء صاحب الكفاية والشيخ الأعظم الأنصاري والمحققين الثلاثة النائيني والأصبهاني والرضيع العراقي، وآراء السيد الخوي والسيد الإمام، وهذا البحث الخارج. فصورة مصغرة في بعض الأحيان. وأما أن التعريف غير شنو؟ غير مانعين لدخول مسائل علم اللغة وعلم الرجال. يقول السيد: فهناك عدة محاولات للجواب عليها. الأول ما ذكره، يعني منها مو جميع الإجابات، منها ما ذكره المحقق النائين. يقرأ العبارة، قال بعض أمس ما لحق ويانا يكمل هذا المطلب. منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف. قال: شرط المسألة الأصولية أولا أن تقع في طريق الاستنباط، ثانيا شنه؟ أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، لا أن تقع صغرى. من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، فيكون بحاجة إلى كبرى حجية الظهور لكي تتم عملية الاستدلال. ويرد عليه أولا وثانيا، سريع طبق العبارة، اولا وثانيا يجمعهما كلمة واحدة، وهو اخراج تشخيص صغريات شنو؟ الظهور، مثل مباحث الالفاظ، الاوامر، النواهي، الامر ظاهر في الوجوب ولا لا، النهي ظاهر في الحرمة ولا لا، يعني مباحث الالفاظ بعض الصغريات وليس الكبرات، لانه عندنا صغرى الظهور وكبرى الظهور.

تتعلق بالعناوين لا المعنونات، تتعلق بالعناوين لا المعنونات، او جواب ثاني، او لان المعنون يتعدد بتعدد العناوين، ان المعنون يتعدد بتعدد، يعني الاحكام متعلقة بالمعنونات ولكن هذه المعنونات تتعدد بتعدد العناوين، صلي لا تغصب، فيمكن اجتماع الامر والنهي، وهذا مختار جمع من المحققين في مسألة جواز اجتماع الامر والنهي. حبينا نبين هذه النقطة يعني بهذا المقدار. واما الايراد الثالث في المقام وهو شنو؟ ان التعريف غير مانع بعد لدخول مسائل اللغة والرجال. فهي المحاولة الاولى طبعا للمحقق النائيني، نعلق عليها تعليقة سريعة، انها تخرج صغريات الدليل الشرعي والدليل شنو هو بعد لفظي والدليل العقلي، دليل عقلي دليل شرعي صغريات. ولقائل ان يقول لسماحة السيد الشهيد رحمه الله ان المحقق النائيني ربما لا يلتزم بان صغريات الظهور من مسائل علم الاصول وانما هي من المبادئ، وكذا بالنسبة الى الاشكال الاخر، لكن المحقق النائيني يلتزم بان مسألة الترتب، مسألة الترتب من صميم علم الاصول ولا لا، هو فارس هذا الميدان، هو فارس بطل هذه المسألة بحث الترتب. ومنها ما ذكره السيد الاستاذ، يعني السيد الشهيد عبر عن استاذه سيد الخوئي بهذا اللقب السيد الاستاذ، طبعا بينت من شوية بالنسبة الى الامتناع نرجع الى قواعد التعارض وعمال مرجحات، بالنسبة الى الجواز نرجع الى حجية الاطلاق، اطلاق صلي ولا تغصب، فتكون الصلاة تقع الصلاة صحيحة ولكن الفاعل مأثوم من القبيل شكل مثلا. ومنها ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية، لان السيد الشهيد رحمه الله يريد من يدرس الحلقة الثالثة ان يستوعبها بعمق، لانه في نهاية الكتاب يقول يعني بعد ما يتخلص من دراسة الحلقة الثالثة وبذلك يصبح الطالب جديرا بحضور بحوث الخارج، اذا فهمها بشكل فهم سطحي لا ما يعرف عمق المطالب. على كل حال مع تأكيدنا يعني رأينا الشخص انه لابد من دراسة كفاية الاصول. ومنها ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى، السيد الخوي رحمه الله يقول ايضا شرط المسألة الاصولية اولا وثانيا، اولا ان تقع في طريق الاستنباط، وهذا متفق عليه بين العلمين صح ولا لا. الشرط الثاني النقطة الثانية هي نقطة الخلاف بينهما، ذاك يقول لازم تكون كبرى في قياس الاستنباط، والسيد الخوي يقول شنو؟ ان هذه القاعدة ينبغي ان لا تنضم اليها قاعدة اصولية اخرى، او ان لا تنضم اليها قاعدة، اما ان لا تنضم اليها قاعدة ثانية او ان لا تنضم اليها قاعدة اصولية. ومنها ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية ان تقع كبرى بصفة اخرى، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية، يعني منفردة، ان تقع القاعدة وحدها منفردتان، ان تقع القاعدة وحدها، ان تكون القاعدة وحدها